الثاني جمع مذكر السالم، يدخل فيه جمع الاسماء وجمع الصفات. فجمع الاسماء مثل الزيدون، جمع زيد، والعامرون جمع عامر، والعمرون جمع عمر. ويدخل فيه الاوصاف نحو المسلمون جمع مسلم، المؤمنون جمع مؤمن، القانتون الصادقون الصابرون، هذه كلها جموع، ولكنها اوصاف للمذكر السالم. وقد تقدم سبب تسميته سالما، وهو ان حروفه سالمه، حروف المفرد سالمه لم تتكسر ولم تتغير، بخلاف جمع التفسير فإن حروفه تكسرت، يعني من زيادة أو نقص أو تغيير في الإعراب أو ما أشبه في الحركات. لفظا دل على أكثر من اثنين، وأغنى عن المتعاطفين من زيادة في آخره صالح للتجريد. هذا رأت في مثل يعنيه، يعني تعريفه قريب من تعريف المثنى، إلا أنه دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وأنه صالح للتجريد، يعني يصلح أن تجرد منه الزيادة ويبقى مفردا. إعرابه إعراب الحروف، الحروف التي يعرب بها الواو والياء، الواو إذا كان مرفوعا، والياء إذا كان منصوبا أو مجرورا مثل المثنى. فالمثنى إذا كان مرفوعا فإنه بالألف، وهذا إذا كان مرفوعا فإنه بالواو. وأما النصب والجر فيشتركان في الياء، المثنى والجمع. المرفوع مثل جاء الزيدون، وكذلك جاء العمرون، لهذا جمع. وكذلك الأوصاف، هؤلاء المسلمون، هؤلاء المتقون المؤمنون، مرفوع على ذكرته الواو. هذه الواو هي التي تتغير، اما النون التي بعدها فانها ثابته لا تتغير، ولذلك جعلت العلامه هي الذي يتغير تارة واو وتارة ياء. اذا كان مرفوعا فإنك تكتبه جاء المسلمين، وإذا كان منصوبا رأيت المسلمين بدل الواو. الياء هي التي تغيرت عن الواو، فكان إعرابه بالحروف، هذا الحرف الذي تغير فيصب بالياء. رأيت المسلمين الزيدين، وكذلك يخطب بالياء، مررت بالمسلمين وجلست الى المؤمنين والمتقين، وحافظت على مجالسه المتقين او المؤمنين. مجروح، مجرور الى المؤمنين بالحرف بحرف الياء، وعند المؤمنين بالإضافة، وكذلك مع المؤمنين. وهذه ثياب المتقين، ثياب المتقين. هذه كلها جمع أو صفة كل الجمع. عرفنا أنه يرفع بالواو ويرسل رجاله بالياء، فالحرف الذي قبل النون هو الذي يتغير، والنون يقال فيها إنها بدلا من الإعراب، النون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. فإذا قلت مثلا رأيت المؤمنين أو كلمت المتقين تقول المتقين منصوب على أنه مفعول به، وعلى ما تنصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع أو صفة لجمع المذكر السالم. هكذا يرق والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد كما قالوا في المثنى